بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اكتفى المصنف رحمه الله في الترجمة لهذا الباب بذكر هذه الآية العظيمة في بيان حال المشركين في المحبة، الذين أحبوا الأنداد كحبهم لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ومن الناس، والمقصود بالناس هم طائفة خاصة، وهم الذين وقع منهم هذا الشرك، وهم الذين أشركوا في المحبة. من يتخذ من دون الله أندادا، من يتخذ من دون الله بمعنى مع الله، لأن العبد هو مخلص، المؤمن مخلص لله في عبادته، فإذا اتخذ معبودا أو إلها أو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد اتخذه ندا من دون الله. والعبد أقرب ما يكون لله إذا عبده، والله عز وجل يقرب من عبده قربا يليق بجلاله بحسب تقرب العبد إليه، كما جاء في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فليس بين العبد وبين ربه أنداد، وليس بينه وبين الله آلهة، فهو أقرب إلى ربه وربه أقرب إليه إذا ما أخلص العبادة. فإذا اتخذ ندا من دون الله باعد بينه وبين ربه، وجعلهم بينه وبين الله عز وجل، إما بدعوى أنهم وسائط اتخذهم بدعوى التزلف بعبادتهم والتقرب إلى الله بعبادتهم، كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، أو لجهله بهذا المعبود الذي عبده من دون الله في ظنه أنه يقدر أو ينفع. من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند، قال العلماء: الند هو النظير والمثيل. وفرق بين الند والمثيل بعض المحققين من علماء اللغة، فقال: إن الند هو من اتخذ ندا فقد شابه بين الله عز وجل وبين خلقه في الذات، والتمثيل هو تشبيه في الصفات، التمثيل هو تشبيه في الصفات، واتخاذ الأنداد هو تشبيه في الذات أو في بعض خصائصها. واتخاذ الأنداد من دون الله من الشرك، فإن الله عز وجل أمر بإخلاص العبادة له ونهانا عن اتخاذ الأنداد، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله من العبادات القلبية أو القولية أو العملية فقد اتخذه ندا من دون الله. وهذه الآية دليل على هذا، وهو أن هؤلاء لما أحبوا الأنداد من دون الله وقعوا في الشرك، إن المحبة عبادة يجب أن تكون خالصة لله، وهذه هي المحبة التعبدية، وهذا بخلاف المحبة الطبيعية كما سيأتي التنبيه على ذلك. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أي يحبون الأنداد كحب الله، يحبونهم كحب الله، أي أنهم صرفوا المحبة للأنداد، وهذه المحبة جعلوها كمحبة الله. إما أنهم جعلوها كمحبة الله في أنفسهم، وهذا المعنى يقتضي أنهم أحبوا الأنداد وأحبوا الله، فجعلوا محبة الأنداد كمحبة الله. واحتمال آخر أنهم أحبوا الأنداد المحبة التي لا تكون إلا لله. والمعنى الثاني هذا يقتضي أنهم لا يحبون الله، وإنما أحبوا الأنداد كحب الله، كالحب الذي يجب أن يكون لله. وعلى المعنى الأول يقتضي أنهم أحبوا الله وأحبوا الأنداد، فجعلوا محبة الأنداد كمحبتهم لله. وكلا الأمرين شرك، ولكن الثاني أقبح. عندما أحبوا الأنداد المحبة التي لا تكون إلا لله ولم يحبوا الله، فهؤلاء لا يقال أنهم أشركوا، بل أنهم عبدوا غير الله ولم يعبدوا الله بهذه العبادة. وأما إذا أحبوا الله وأحبوا الأنداد فهؤلاء أشركوا في المحبة، فجعلوا لله ندا في هذه المحبة. ثم إن الشرك في المحبة لا يلزم فيه المساواة، كما قد يظن البعض أنه لا يكون الشرك إلا بالمساواة، هذا غير صحيح، بل إن نوع المحبة التي تستلزم التعظيم والخوف والإجلال التي لا تكون إلا لله إذا صرفها لغير الله فقد أشرك، لأن هذه العبادات كل عبادة هي جنس مستقل بنفسه، فمتى ما صرف جنس العبادة لغير الله فقد أشرك، ولو سجد لله الدهر وهو يعبد الله ويركع ويسجد ثم سجد سجدة واحدة لمخلوق فإنه قد وقع في الشرك وخرج بها من الدين. ولا نقول أن يسجد كما يسجد لله ويذبح كما يذبح لله، لكن قد يبلغ الشرك بهم إلى المساواة، ولكن ليس من حد الشرك أن يبلغ المساواة، بل متى ما صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. ثم قد تحصل المساواة، وقد يحصل ما هو أعظم، بأن يحب الأنداد أو يصرف لهم العبادة ولا يعبد الله، كالذين انصرفوا إلى عبادة الأصنام أو الأشجار أو عبادة المخلوقين ولا يعبدون الله، فهؤلاء عبدوا غير الله ولم يعبدوا الله أصلا. ومن أكثر المشركين يعبدون الله ويعبدون غيره، وهذه العبادة قد تكون يكون فيها مساواة بين عبادة الله وعبادة المخلوقين، وقد لا تحصل فيها المساواة، ولكن صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله هذا هو حقيقة الشرك. يلاحظ هنا أن الله عز وجل سمى صرف هذه المحبة لغير الله، سماها وصفها بأنها من اتخاذ الأنداد، فدل على أن الشرك واتخاذ الأنداد ليس هو في العبادة الظاهرة فقط، بل قد يحصل في عبادة القلوب وأعمال القلوب مثل المحبة، بل إن المحبة هي أصل العبادات، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأدلة أن هذه المحبة هي رأس الدين، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه العبادة هي أن هذه المحبة هي الباعث لكل عمل سواء كان صحيح أو باطل. فالناس ينبعثون، لا تصور يا أخي لا تصور، الناس ينبعثون بما في القلوب من المحبة، فمن أحب الله عمل له، ومن أحب الدنيا عمل لها، ومن أحب الشرف والرئاسة عمل لها. فلو تأملت أحوال الناس تجد أن جوارحهم تنبعث بما في قلوبهم من المحبة، ولهذا المحبة كما قال أهل العلم هي بمثابة الرأس في الطائر، والخوف والرجاء بمثابة الجناحين. والمؤمن في عبادته لا بد له من محبة ولا بد له من خوف ورجاء. ويحصل الضلال عندما يعبد الله بنوع من أنواع هذه العبادات، كما قال أهل العلم: من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجي، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق. كيف يكون من يعبد الله بالمحبة زنديق؟ حصل هذا، ادعى بعض الناس أنهم يحبون الله حتى قال قائلهم: نحن لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من عقابه، نعبد الله محبة لله. ثم قالوا: هذه المحبة لا تكون حقيقية حتى يبلغ صاحبها الفناء في الله. أي فناء؟ قالوا: الفناء عن وجود السوى، يعني أن لا يرى إلا الله، فناء عن وجود السوى، ليس هناك وجود سوى وجود الله. لاحظوا الشيطان كيف تدرج بهم، بالغوا في المحبة ثم قالوا: لن تبلغ حقيقة المحبة حتى تفنى عن وجود السوى. وجود السوى يعني سوى الله، أن لا تعتقد وجودا لغير الله، فالوجود هو وجود الله. ثم قالوا بوحدة الوجود، ثم بعد ذلك عبدوا كل المخلوقات حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. تعالى الله عن قوله. انظروا كيف تدرج بهم الشيطان. وإلا الآن لو قلنا لبعض المسلمين: من عبد الله بالمحبة، يقول: نعم الرجل يعبد الله بالمحبة. لكن هؤلاء لما بالغوا في المحبة وجهلوا الشرع حملهم على هذه العقيدة الفاسدة التي ما قال بها كثير من المشركين، بل ما قال بها مشرك قبلهم، لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس، ما قالوا إن الوجود هو واحد وجود الله. مرتبة ثانية قالوا: الفناء عن مشاهدة السوى، يعني قالوا: هناك موجود لكن أن تفنى عن مشاهدة السوى، بأن لا تقع العين إلا على الله. فأصبحوا ينظرون إلى المردان وإلى النساء ويقولون: نحن ننظر نفنى عن مشاهدة سوى الله، وإنما ننظر إلى جمال الله في عباد الله. ووقعوا في الفواحش والمعاصي، وقولهم كفر قبل المعاصي، هذا قول ومسلك لمن ادعى المحبة. بالغ بعضهم قال: تخافون من النار، لو بصقت على هذه النار لأطفأتها، لو بصقت عليها لأطفأتها، والعياذ بالله. جرأة عظيمة، الله عز وجل يخوف عباده بالنار، والأنبياء والرسل يخافون ويرتعدون وتدمع عيونهم من خشية الله، وهذا يقول: لو بصقت على النار لأطفأتها. وآخر يقول: ما عبدناه لجنته، وإنما عبدناه محبة له. هذا نتيجة الانحراف عن الدين، ولو كان في بدايته يظهر مظهر العبادة والحب في الله والحب لله تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء: من عبده بالخوف فهو حروري، من عبده بالرجاء فهو مرجي، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبده بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. فالانحراف في المحبة له صور كثيرة، هذا جانب، وهو جانب الغلو في المحبة التي دعت أصحابها إلى القول بوحدة الوجود. والجانب الآخر هو جانب التقصير، وهو التقصير في محبة الله وعدم محبة الله، بل تقديم محبة المخلوقين على محبة الله. حتى إن بعضهم كما قال العلماء: لو طلبت منها أن يقسم بالله كاذبا لأقسم، ولو طلبت منها أن يقسم بشيخه كاذبا ما أقسم. فللشيخ في قلبي منزلة فوق منزلة الله في قلبه، فيجرؤ على الله أن يقسم به كاذبا ولا يجرؤ أن يقسم بشيخه كاذبا. أي دين هذا؟ فهذا من الانحراف في المحبة. والمؤمنون أحب الله محبة عظيمة، وهذه المحبة كما قال العلماء مرجعها إلى مشاهدة أصلين عظيمين. الأصل الأول مشهد الكمال، إذا تأملت الخالق وما يتصف به من صفات الكمال والجلال من العلم والقدرة والسمع والبصر وسائر صفات الكمال، فإن هذا من أعظم بواعث المحبة، لأن النفوس جبلت على محبة الكمال. ولهذا تلاحظ أن الخلق يحب بعضهم بعضا من غير مصلحة لما يرى المحب في المحبوب من كمال، إما في علم أو في قدرة أو في حلم أو في إحسان. فكيف إذا تأمل المخلوق ما يقوم بالله من العلم، علم الأولين والآخرين لا يساوي شيئا في علم الله، كما قال الخضر لموسى لما رأى الطائر يأخذ من البحر قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر. علم الله بالغيب والشهادة، ما مضى في الأزمنة البعيدة وما سيقع في الأزمنة في المستقبل، وما يقع في الناس اليوم في ظلمات البر والبحر، وما يقع في السماء، وما تتحرك به المخلوقات في ظلمات البر والبحر، كل ذلك في علم الله، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يشغله مخلوق عن مخلوق، بل هو رقيب على كل نفس، بل إنه مطلع على وساوس الصدر وما يدور في القلوب من الخطرات. الناس في مجلس واحد لا يدري الرجل ما في قلب جليسه، ورب العالمين من فوق عرشه يعلم ما في قلوبنا. أي علم؟ إذا نظرت إلى علم المخلوقين، العلم الضعيف الذي هو محجوب بالغيب، غيب الزمان والغيب المكاني، حتى الرسل والأنبياء والملائكة ما يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله. وهذا العلم علم سابق بهذه الأحداث قبل وجودها، كتبها الله في اللوح المحفوظ، ويوم القيامة تعرض دواوين العباد التي هي من واقع فعلهم. الملائكة تكتب، العباد يعملون، والكرام الكاتبون يكتبون، فيعرضون هذه الدواوين التي هي واقع العمل، وهو ما يعرف بالعلم المصاحب لفعل العبد، على ما كتب في اللوح المحفوظ بأمر الله وبعلم الله، فيجدون هذه الأعمال موافقة لعلم الله بها في الأزل. قد جاء في بعض الحديث يجدونها لا تختلف عنها واوا ولا ياء، يعني حتى الحروف وما جاء في وصف هذه الأحداث لا تختلف. هذا علم الله السابق. وهذا العلم مع عظمه واتساعه فإنه منزه عن النسيان، وهذا بخلاف علم المخلوق فإن العلوم تتزاحم. ولهذا كان بعض أهل العلم لا يحب أن يكثر من العلوم غير النافعة أو المفضولة حتى لا تزاحم العلم الفاضل، لأن العلم ينسي بعضه بعضا، حتى الأنبياء والرسل ينسى الرجل ويخفى عليه الشيء، وأما رب العالمين فلا ينسى، منزه عن النسيان، منزه عن نقص العلم. هذه صفة من صفات الله. تأمل القدرة، قدرة الله على كل شيء، قدرته على خلق المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلقه كلام وإيجاده كلام، وهذا من قدرته، يأمر هذه المخلوقات العلوية والسفلية لا تخرج عن أمره الكوني. ولولا أن الله جعل في الإنس والجن القدرة على الطاعة والمعصية ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين، ولو أراد منهم أن يكفروا ما استطاع أحد أن يطيع الله طرفة عين، لكن من حكمته أعطاهم الإرادة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تأمل محبة الله لعباده، إحسان الله لعباده، شدة العقوبة التي أعدها الله عز وجل والتي نسمع الآيات فيها تتلى شيء تكاد تذهب له العقول، مما لا يكاد يخطر بقلب بشر أن تكون هناك عبادة بهذا النوع وبهذا الجنس. هذا كله من قدرته على العقوبة، قدرته على النعيم العظيم الذي في الجنة. فإذا تأملت هذه الصفات وعرفتها وسلمت من الشبهات التي غرسها الشيطان في نفوس بعض المسلمين من التحريف والتعطيل التشبيه والتمثيل، ما بلغ الشيطان في كيده ومكره للمسلمين أعظم من صرفه لعباد الله عن تدبر أسماء الله وصفاته. قال لهم هذه تستلزم التشبيه فعطلوها، وقال لآخرين هذا تشبيه فشبهوا، وقال لآخرين فوضوا ولا تثبتوا شيئا، فصرفهم عن العلم بالله، أعظم علم أشرف علم. العلم بالدين مداره على نوعين فقط، علم بالخالق وعلم بالعبادة التي خلقنا من أجلها، هذا هو الدين، علم بالمعبود وعلم بالعبادة، هذا هو الدين. فصرف الشيطان المسلمين عن هذا العلم الذي هو أشرف علم وأنفع علم. متى ما وجد هذا العلم في القلوب استقامت الجوارح بناء على ما يقوم في القلوب من تعظيم الله. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: إذا هممت بذنب فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. من تعصي؟ تعصي من قلبك بين أصبعين من أصابعه، يقلب القلوب كيف يشاء، أنفاسك بيده، نفعك وضرك بيده، قادر عليك في كل لحظة وأنت فقير له في كل لحظة. إذن من يبارز الإنسان؟ يبارز خالقه ورازقه. هذا مشهد. المشهد الآخر مشهد الإحسان. إذا تأمل المخلوق إحسان ربه إليه، إن أوجدك من العدم ورباك بالنعم وعلمك بعد جهل وهداك بعد ضلال ورزقك بعد فقر وأمدك بسائر النعم والصحة، وإذا هداك للإيمان والعبادة فهذه منة أخرى، فهذا يستوجب الشكر والمحبة لله. وانظر إلى كل النعم التي تسدى إليك من الخلق، فإن أحببتهم عليها فاعلم أنما هم أسباب، ويجب أن تكون المحبة مجتمعة في كل نعمة لله تبارك وتعالى الذي هداهم للإحسان إليك. وإلا فلا يمكن لمخلوق أن ينفع مخلوق إلا بإرادة الله. فلا تظن أن العباد هم الذين انقادوا لك وأحسنوا إليك، ولكن انظر إلى الذي يسر لهم هذا وهداهم لهذا وجعل فيهم الإرادة أن يحسنوا إليك وأحسنوا إليك. وانظر إلى حكمة الله أن جعلك من أبوين خلق في قلوبهما من الرحمة بك ما لا يخطر في بال، لتربى ولتنشى بين هذين الأبوين في رحمة وفي إحسان. من الذي جعل الرحمة في قلب الأبوين؟ الله. فإذا تأمل المسلم صفات الكمال لله عز وجل وتنزه الله عن كل نقص وإحسان الله إليه وما أنعم عليه من النعم في مقابل من حرم هذه النعم، إذا نظرت إلى هداية الله لك لهذا الدين وأن جعلك في هذه الحياة تسجد لربك سلمك من الشرك. انظر كم من المشركين سجدوا لغير الله، كم من الكفار والمنافقين انصرفوا عن دين الله، وما المؤمن في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. فلا تظن أن الكثرة للمؤمنين، الكثرة للكفار. اصطفاك الله لما؟ لإنعامه إليك وإحسانه إليك، فهذا يستوجب المحبة. أي مخلوق إذن يمكن أن تقارن محبته بمحبة الله؟ لا من بالنظر إلى الكمال ولا بالنظر إلى الإحسان. ولهذا محبة الله في القلوب في قلوب المؤمنين أشد من الجبال في ثبوتها، لأنها تقوم على أصول راسخة. يشهد المؤمن هذه المحبة في الليل والنهار، يتقلب في نعم الله ولسانه يلهج بذكر الله وبتعظيم الله حتى عظمت المحبة في قلبه لربه. وفي مقابل هذا جهل المشركين لما جهلوا ربهم وجهلوا حال المخلوقين وجعلوا لله أندادا يحبونهم كما يحبون الله، فهذا شرك عظيم في عبادة جليلة. ولهذا إذا استقامت المحبة في قلوب المؤمنين سهلت العبادة عليهم، وهذا أمر مجرب ومعروف. يقول العلماء تسهل الخدمة على الجوارح بحسب ما يقوم في القلب من المحبة، وتشق الخدمة بحسب ما يقوم في القلب من البغض لذلك الذي يخدم. فإذا أحببت محبوبا سهل عليك أن تقوم على خدمته، وإذا أبغضته ثقل عليك أن تقوم على خدمته أو أن تفعل له شيئا. فإذا أحب المؤمن ربه انقادت جوارحه لطاعة الله، سهلت عليه العبادة، فتصبح هذه الصلاة أحب ما تكون إليه لأنها مناجاة لله. كل ما يلاقيه في ذات الله يتلذذ به لأنه يعلم أنه ما أوذي إلا في الله وما أوذي إلا في ذات الله. ولهذا كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وهو من العلماء وهو ابن لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كان يقول لأبيه: وددت يا أبتي لو غلت بي وبك القدور في ذات الله، غلت بي وبك القدور، الزيت الذي جعل على النار حتى غلى. يقول: لو جعلت أنا وأنت في قدر تمزقت أبداننا في ذات الله وددت هذا ليحصل لنا الأجر عند الله عز وجل. طبعا هذا ما أمروا به وما قصد ذلك، لكن هذا بيان فيما يقوم بقلوب المؤمنين من المحبة لله. فهؤلاء لما عظمت المحبة في قلوبهم سهل عليهم العمل والعبادة والجهاد في سبيل الله وقضاء هذه الأعمار في طاعة الله، حتى إن المحبين كما ذكر ابن رجب وغيره يتلذذون بمحبة الله في الليل والنهار محبة عظيمة لا يمكن أن توصف. وهذا ما ذكره العلماء في قول من يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف. هذا لما قام في قلوبهم من المحبة. ثم قال المصنف: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. هذه الآية قال العلماء هي الدليل على وجوب محبة الله، لأن الله لما ذكر هذه الأصناف قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال العلماء لا يمكن أن يكون هناك وعيد على مستحب. فإذا كانت هذه الأصناف ذكر ثلاثة أصناف من القرابات الأباء والأبناء والإخوان وذكر الأزواج فالقرابات موجب المحبة القرابة والأزواج موجب المحبة السبب وهو الزوجية والعشيرة موجب المحبة النسب ثم ذكر الأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وهذه محبة الأموال محبة التملك أحب إليكم من الله ورسوله. هذه الأمور وهذه المحبوبات إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا وعيد شديد يدل على أن من قدم محبة هذه الأصناف على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله فليتربص ولينتظر العقاب من الله عز وجل. ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين فدل على أن هذا من الفسق والخروج عن الدين والفسق قد يكون أكبر وقد يكون أصغر فدل على وجوب محبة الله وأنها يجب أن تتقدم على محبة كل محبوب وأن هذه الأمور إنما تحب محبة طبيعية. وهذا هو الفارق بين المحبة الشركية والمحبة الطبيعية. المحبة الطبيعية هي التي باعثها يرجع إلى سبب طبيعي مثل المحبة بين الوالد والولد المحبة بين القرابات المحبة بين الأصدقاء محبة بين الزوجين محبة للأموال هي موجودة حتى في المؤمنين ولكن هذه المحبة لا تقاس بمحبة الله تبارك وتعالى. فإذا جاءت محبة الله تناشت هذه المحبة تقدمت محبة الله على هذه الأمور. ولهذا لا تجد مؤمنا تغلب محبته في المحبة الطبيعية على محبة الله. وأما من حيث الأصل فلا شك أن المحبة الطبيعية موجودة لكن من الناس من تغلب عليه هذه المحبة حتى تكون شركية. وهنا إذا تقدمت على محبة الله فهذا هو الخطر العظيم. وبهذا يستلزم أن من أحب غير الله أو أحب مع الله أن يطيعه في معصية الله وأن يقدم مرضاته على مرضات الله وهذا هو الخطر. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. نعم تفسير آية البقرة وهو بيان الشرك الذي وقع في المحبة من هؤلاء الذين اتخذوا الأنداد يحبونهم كما يحبون الله عز وجل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى الثانية تفسير آية براءة. نعم تفسير آية براءة وهو ذكر هذه الأصناف الثمانية والوعيد الشديد على من تقدمت محبة هذه الأشياء في قلبي على محبة الله ورسوله. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. نعم أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا وهذا كما قال يحبونهم كحب الله. معلوم أن محبة الله عظيمة فأحب هذه الأنداد محبة عظيمة وأحب الله فدل على عظم محبتهم لله وشدة محبة الله في قلوبهم لكنهم لم يخرجوا بذلك من الشرك لما صرفوا هذه المحبة لغير الله. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. نعم الوعيد على من كانت هذه الأصناف الثمانية في قلبه أحب من الله ورسوله وجهادا في سبيله. نعم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم أن من اتخذ ندا يجعله ندا لله في المحبة بأن تساوي محبته محبة الله بل لو صرف نوع هذه المحبة التي هي محبة تستلزم التعظيم والخوف والمحبة فإن هذا شرك. ولهذا قال العلماء هذه المحبة تستلزم التعظيم والإجلال، فإذا صرف نوعها للمخلوق فقد أشرك. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ثم ذكر المصنف حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، أي إيمان؟ الإيمان الواجب الكامل، لأن الإيمان ينفى على ترك الأصل، فإذا نفي الإيمان وقصد بالنفي الأصل فهذا هو الكفر، وينفى على ترك الواجب وهذا نفي للكمال الواجب، ولا ينفى لترك المستحب كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. إذن الإيمان له أصل وكمال واجب وكمال مستحب، فينفى الإيمان لترك الأصل أو لترك بعضه، وإذا نفي الأصل أو بعض الأصل فإن هذا موجب للكفر، وينفى لترك بعض الإيمان الواجب وهذا لا يوجب الكفر. وهذا الذي وقع فيه النزاع بين أهل السنة وبين الطوائف المخالفة في الإيمان، فالمرجئة يقولون عن هؤلاء الذين ينفع عنهم الإيمان هم مؤمنون كامل الإيمان، والوعيدية يقولون خرجوا من الإيمان، خوارج يكفرون، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، وأهل السنة يقولون هؤلاء الذين ينفع عنهم الكمال الواجب أو بعض الكمال الواجب فإن هؤلاء مؤمنون بإيمانهم فساق بكبائرهم، لا يثبت لهم الإيمان المطلق ولا ينفع عنهم مطلق الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذه بمثابة التفسير أيضا للآية، آية براءة، في أن الله لما ذكر محبته عطف على ذلك محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي مفسرة لها، وهذا دليل على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تتقدم على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، لأن حقه علينا أعظم من حق الوالد والولد والزوجة والعشيرة، به أنقذنا الله من الكفر وما بنا من خير ونعمة وهداية إلا وقد جعلها الله عن طريقه، هو الذي أرشدنا للدين وهو الذي صبر وتحمل في سبيل تبليغنا هذه الرسالة، وهو الذي ادخر دعوته شفاعة لنا يوم القيامة، فحقه عظيم على الأمة، وهذا دين الله وشرع الله مداره على تأدية الحقوق. فانظر كيف أن الله قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الوالد، فدل على أن حقه أعظم، لأن الوالد سبب لوجودك في هذه الحياة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهدايتك والخروج من الكفر، فإن الوجود لا تكتمل به النعمة، وإنما تكتمل النعمة بالهداية، وإلا فوجود مع الشرك العدم خير منه، لكن هذا مصيرنا إذا خلقنا ووجدنا، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. ولهذا بعد أن أوجد الله هذا المخلوق كانت حاجته إلى الهداية أعظم من كل شيء، وهذه الهداية جعلها الله على يد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هنا ذكر الوالد وهذا هو الأصل، والولد الفرع، والناس أجمعين وهو عموم المخلوقات، فدل على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتقدم محبة كل محبوب، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي محبة في الله، ولهذا هي من لوازم محبة الله، إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من لوازم محبتك لله. ومحبة الله على أنواع: محبة لله، محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة لله ومحبة مع الله، محبة الله وأن تحب الله المحبة المشروعة، والمحبة في الله وأن تحب من أطاع الله في الله من الأنبياء والرسل والصالحين، لا تحبه إلا لله وفي الله. والمحبة لله هو أن يحب الأشياء لله، مثل محبة الأعمال الصالحة، أن يعطي لله وأن يمنع لله وأن يصل لله وأن يقطع لله، فهذه أيضا من لوازم محبة الله. وأما المحبة مع الله فهذه هي المحبة الشركية، وهو أن يحب المخلوق المحبة التي لا تكون إلا لله، هذه محبة شركية. أيضا من لوازم محبة الله محبة المؤمنين، لأنها من المحبة في الله، ولكن أعظم من ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة هي أوجب محبة بعد محبة الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة لوازمها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به والاقتداء به، وليس من علاماتها إنشاء القصائد والتغني بالقصائد وإقامة الموالد، وإنما علامتها الاجتهاد في معرفة السنة والتفقه في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم امتثال هدي هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تصلي كما صلى، تصوم كما صام، وتحج كما حج، تكون على خلق تتأسى فيها بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة الصحيحة. والناس يبلوا على موافقة من يحبون وعلى التشبه بمن يحبون، فإذا أحببته لا بد أن تتشبه به، ولا بد أن تقتدي به، ولا بد أن تتأسى به. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم، وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم هذه المحبة على محبة النفس والمال والأهل، وأن تكون محبا لنبيك صلى الله عليه وسلم محبة تتقدم محبة كل محبوب من القرابات، من الوالد والولد والناس أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم، وهذا مقتضى عقيدة أهل السنة، نفي الإيمان نفي الكمال الواجب لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال لهما، أي للشيخين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث خصال من وجدها وجد حلاوة الإيمان، وهذا دليل على أن للإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة هي من ثمار الاستقامة على الإيمان، ولهذا تجد المؤمنين يتلذذون بإيمانهم أعظم من تلذذ العصاة بمعاصيهم، جعل الله لذتهم في عبادتهم وفي طاعة الله، وهذه من ثمار الإخلاص والمتابعة. ما أخلص رجل عبادته لله استقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أورثته هذه الاستقامة، هذه الخصال، ثم وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، والحلاوة هي لذة الإيمان التي تكون في القلب، وهي أعظم من الحلاوة الحسية، لأن الحلاوة الحسية هي ما يجده الإنسان في فيه مما يطعمه من الحلو، وهذه حلاوة في القلب دائمة لا تذهب ولا تنقضي بل تزدان وتظهر آثارها على الجوارح. ثم شرع في ذكر هذه الخصال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من المخلوقين، يحب الله ويحب رسول الله في الله، يحبه لأنه رسول الله، ولا تكون محبته لرسول الله كمحبته لله، ولكن هي من محبة الله، يحبه في الله، ولكن محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تتقدمها أو أن تساويها محبة محبوبنا المخلوقين. هذه الخصلة الأولى العظيمة. الثانية هو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه لسبب من الأسباب الدنيوية، لا لنسب ولا لعرق ولا لإحسان ولا لأمر دنيوي، لا يحبه إلا لله. أحبه لأنه يراه يصلي، أحبه لأنه يرى أنه يصوم، أحبه يرى فيه خصال الإيمان، فهذه من لوازم محبته لله. قال العلماء ضابط هذه المحبة لا تزيد بإحسان المحبوب إليك ولا تنقص بإساءته إليك، إنك تحبه في الله، إلا إذا قلنا أنه يحبه للإحسان لأنه من خصال الدين، لكن لا ينظر إلى أنه أحسن إليه يزداد في محبته، حبه في الله لا ينظر إلى سبب آخر. وما أعز هذه المحبة في الناس اليوم، بل كان السلف يقولون عزيزة في عصورهم، وما أكثر من يدعيها، إني أحبك في الله، لكن ميزانها عزيز، ولهذا لا يستطيع إنسان أن يقول هذه الكلمة إلا وقد وثق بما في قلبه من المحبة لذلك المحبوب، بخلاف الجرأة اليوم. أحيانا يلقى درس ما سمعه ولا جلس في هذا المجلس إلا في ذلك اليوم، ثم في نهاية الدرس يقول نحبك في الله، متى أحببته؟ كيف أحببته؟ في كلمة وبدرس، أمور عجيبة. وما أن يغضب عليه حتى يصبح أو تصبح هذه المحبة عداوة، كيف أنت تحبه في الله ولإساءته إليك، بل ما تظن أنه إساءة انعكست الأمور. هذا دليل جرأة الناس على هذه المنزلة العظيمة. ولهذا كانت هذه المحبة خصلة عظيمة تدل على حلاوة الإيمان، ستجد بها حلاوة الإيمان في قلبك إن كنت صادقا. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم، إذا حصل اليقين وتعلم أن مآل المشرك والكافر هو الخلود في النار، والله إن المسلم لو خير بين أن يلقى في نار الدنيا كان أحب إليه من أن يثبت على دينه ويلقى في النار، أحب إليه من الشرك. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، بل لو قذف في النار لكان أهون عليه من أن يعود في الكفر، لأن هذه نار منقضية في الدنيا، وأما الكفر فهو موجب لنار أبدية. هذا مقتضى الإيمان، مقتضى اليقين لدى المسلم. فإذا اكتملت هذه الخصال في قلب المؤمن وجد لذة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، وأصبح هذا الإيمان في قلبه أعظم من الجبال، وتلذذ به في ساعات الليل والنهار. ولهذا قال شيخ الإسلام هذا هو الوجد السني. إن بعض الصوفية يقول الوجد يرقص ويغني ويطرب ثم يقال أصابه الوجد، قال هذا وجد شيطاني. وأما الوجد السني هو أن يجد حلاوة الإيمان بناء على خصال الإيمان. نعم. قال أيضا في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. هذا بمعنى اللفظ السابق، وأنه لن يجد هذه الحلاوة حتى تتحقق هذه الخصال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. نعم، أنه قد يجد هذه الحلاوة بحسب قوة الإيمان وبحسب وجود هذه الخصال، وقد لا يجدها وهو المؤمن الذي تحقق له الأصل لكن ما بلغ هذه المنزلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد سارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. ثم ختم المصنف رحمه الله بهذا الأثر العظيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. وهذا جاء في حديث في المسند أن من فعل كذا فقد استكمل الإيمان. أحب في الله، يحب الرجل لا يحبه إلا في الله، وأبغض في الله ليس لسبب دنيوي وإنما لأمر يتعلق بمخالفة شرع الله، وعاد في الله عداوته في الله، ووالى في الله يوالي في الله ويعادي في الله، يحب في الله ويبغض في الله. ويقرب ويبعد في الله، لا يرفع مخلوقا بغير طاعة الله، ولا يحط من قدر مؤمن، وإنما هو عبد لله. وهذه في الحقيقة هي حقيقة العبودية، أنك أيها المخلوق لست بشيء، ولا يجوز أن تكون منازعا لله في عبادك، بل يجب أن تكون مطيعا لله في أن توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله، وإلا يكون المخلوق مبارزا لله، كما قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لاحظ كيف أن الله سمى معاداة أولياء الله مبارزة لله، لأن هذا قد جعل نفسه ندا لله، يريد أن تكون له الكبرياء في الأرض والعلو في الأرض. وأما إذا خضع لأمر الله ليس له من أمره شيء، إنما هو منقاد سهل قريب من أولياء الله، محب لهم، وهو شديد على أعداء الله، كما وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيهم شدة على أعداء الله ورحمة بأولياء الله. والعياذ بالله، إذا انتكست العقول والفطر ووجد الانحراف تجد من يعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله، فهذا غاية الضلال. ثم قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، بهذه المراتب وبهذه الخصال. قال: ولم يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. هذا تأكيد لما جاء في الحديث أن حلاوة الإيمان لا تكون إلا بذلك، طعم الإيمان لذة الإيمان لا تكون إلا بذلك. ثم قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. سبحان الله، هذا في عهد ابن عباس. كيف لو رأى عهدنا زماننا هذا؟ قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعه عند الله، مؤاخاة في الدنيا. من أحسن إليك فهو محبوب ومقرب، ومن أساء إليك ونصحك أو بين لك شيئا من الحق عاديته وخاصمته. هذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله، ولكن لا يزال في الأمة خير، ولكن أكثر الناس إلا من رحم الله ليس لهم عناية بدينهم ولا بهذه الخصال. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. نعم، هي هذه الخصال المذكورة في الأثر عن ابن عباس، وأن ولاية الله وهي منزلة عالية في الإيمان، وهو الولي الذي بلغ من طاعة الله عز وجل أن انقاد إلى طاعة الله وأحبه الله وعصمه وأصبح منقادا لأمر الله عز وجل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابعة، فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. نعم، فهم الصحابي الجليل بن عباس لواقع الناس وأن عامة المؤاخاة على الدنيا. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. نعم، ثم ذكر قول ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت بهم المودة التي كانت في الدنيا. متى تنقطع هذه الأسباب، تنقطع المودة؟ عندما يعاينون العذاب ويعاينون أثر تلك المودة والمخالف في الدنيا، والمؤمنون مودتهم باقية إلى أن يدخلوا الجنة، لأن كل شيء لله يبقى وما كان لغير الله فلا بد أن يذهب. فإذا أردت البقاء للمحبة والمودة فيما بينك وبين رجل فاجعلها في الله ولله، ستبقى، وإذا كانت لغير الله فمآلها إلى الخصومة والعداوة، كما ترى من بعض المتحابين في الدنيا ما تلبث الأيام حتى ترجع هذه المحبة إلى عداوة. فكيف إذا رأوا العذاب وأصبح كل يدلي بحجته: هذا الذي أضلني، هذا الذي صرفني، عند ذلك تنقطع أسباب المودة ويصبح هؤلاء أعداء بعضهم لبعض. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثامنة: تفسير وتقطعت بهم الأسباب. نعم، كما قال ابن عباس: المودة والمحبة التي كانت في الدنيا، وهذا في مقابل محبة المؤمنين. المصنف رحمه الله لما ذكر هذا الأثر عن ابن عباس ليبين أثر المحبة، لما بين في الأحاديث أثر المحبة في الله وثمارها، بين أثر المحبة في غير الله وهي للدنيا والمؤاخاة التي تكون على الدنيا، وأنها منقطعة وأن أسبابها منقطعة ومورثة للعداوة، في مقابل المحبة المثمرة للخير في الدنيا والآخرة وهي المحبة في الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو تعيدون حفظكم الله تعالى الفرق الذي فرق به أهل اللغة بين الند والمثيل. نعم، قال بعضهم أن الند هو التشبيه في الذات أو جعل شبيه في الذات، والتمثيل هو جعل شبيه في الصفات. أحسن الله إليكم. أسئلة عن معنى وحدة الوجود، جزاكم الله خيرا. وحدة الوجود هذه عقيدة باطلة نرجعها إلى اعتقاد باطل فاسد وهو كفر بين، وهو اعتقاد أن الوجود واحد وهو عين وجود الله، كما يقول هؤلاء الزنادقة أن ليس هناك وجود إلا وجود الله، وأن هذه المخلوقات وجودها هو عين وجود الله، حتى قالوا إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى قالوا هو موحد، لأن فرعون هو عين الله وكل ما يعبد من دون الله هو عبادة لله والعياذ بالله، ذهاب للعقول والفطر والدين، ولكن هذا من كيد الشيطان تلبيسه على هؤلاء. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: كيف تصل المحبة الطبيعية إلى محبة الشركية، ونرجو ذكر مثال على ذلك، جزاكم الله خيرا. هي من حيث الحقيقة ومن حيث الأثر. من حيث الحقيقة أن هذه محبة تستلزم التعظيم، والمحبة التي بلغت الغاية والكمال، لأنك تحب الله على أنه خالق وهو المحسن المنعم المتفضل، فإذا أحببت محبوبا جعلت له هذا القدر من المحبة